السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا خير المجالس مجالس يجتمع فيها على ذكر الله، على كتابه، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الفقه في الدين. فنعم هذه المجالس. وأيضا فإن الله سبحانه ذكرنا بدعوات أهل الإيمان إذ يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكانت هذه أكثر دعوة يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وكانت دعوة الكليم موسى عليه السلام، كان يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. فسأل حسنة الدنيا، وحسنة الدنيا كل خير فيها، شامل الصحة، العافية، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الذرية، نعمة المال، نعمة المنصب. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، وحسنة الآخرة بلا اختلاف الجنة مع رضوان الله سبحانه وتعالى. فنعم المجالس مجالس ننتفع فيها في ديننا وفي دنيانا. هذا كتوطئة للموضوع، فإني مذكر إن شاء الله ببعض آية من سورة الإسراء، ومعي أخي الطبيب، أسأل الله أن يزيده فهما في طبي وفي عمله، وهو مدرس بكلية الطب الزقازيق، عاهدناه ولا نزكي على الله أحدا، قويا أمينا، قويا في مهنته، ونسأل الله أن يكفيه شر المهنة وأن يعطيه خيرها، ونحسبه ولا نزكيه على الله أمينا، نسأل الله أن يزيده أمانة. قد شرفنا بوجوده في ليلتنا هذه، فأذكر نفسي وأخواني بتذكرة سيرين الله أن ننتفع وإياكم بها، فالذكرى تنفع المؤمنين. ثم بعض الأسئلة من إخواننا، وأترك الباب لأخي شريف. معذرة يا أخي الدكتور شريف، شريف يا إخوة بالفتح ليست بالكسر، شي لا شا، هي شريف وليس شريف مكسور، فإن اللحن قد يتسرب إلى لغتنا المصرية كثيرا كما تسرب إلى الناس في ما هو أخطر من ذلك. تقول: من الطارق؟ يقول لك: عبد الرحيم. من الطارق؟ عبد الرحمن. الله لا اسم الرحمن ولا اسم الرحيم، اسمه الرحمن، اسمه الرحيم. وكذلك عبد الكريم، يقول لك عبد الكريم، اسمه عبد الكريم، كريم هو اللي ذنبه، الكريم هو الله سبحانه وتعالى. فأخي الطبيب، وهي أحسن كلمة وأخص وأدق من كلمة دكتور. قد يكون الشخص دكتور كلام، قد يكون دكتور فلسفة، وقد يكون، لكن طبيب عرف معناه، هو طبيب عيون ودارس في كلية طب الزقازيق، أحسبه إجمالي القول قويا أمينا. فإن شاء الله معي بعد تهم الموعظة السريعة إن شاء الله ينفعنا الله به. أما عن الموضوع الذي نتكلم فيه فهو حول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالحديث حول كلمة الوسيلة. لا أخفى عليكم ابتداء أن الكلمة الواحدة من كتاب الله قد تتعدد معانيها، ولكن يؤخذ معناها المناسب من السياق الذي وردت فيه، فهو الذي يعطينا المعنى الذي تستحقه هذه الكلمة ويعطينا المراد. فقدمنا كثيرا أمثلة لذلك، ككلمة السيئة تطلق على الكفر أحيانا، تطلق على الكبيرة أحيانا، تطلق على الصغيرة أحيانا، تطلق على عموم ما يسيء وما يسوء الشخص أحيانا أخر. وهكذا كلمات كثيرة، كلمة أمة، كلمات كثيرة جدا تتعدد معانيها. وفهم هذا يساعدنا كثيرا في الفقه في الدين، ويساعدنا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك. في مسائل الفقهية أحيانا قد تشكل عليك، لكن إذا علمت هذه القاعدة مثلا تستطيع أن تجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض. إذا جئت مثلا تقول ما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم على خوان قط، وحديث آخر في صحيح مسلم قرب للنبي خوانه، فما الخوان هنا وما الخوان هنا؟ الخوان الذي نفي خوان ترابيزة كترابيزات الأكاسرة والقياصرة من حديد مرصعة يحمله أربعة من الرجال، لكن خوان الآخر شيء يؤكل عليه كصفرة كأي حاجة. كلمة إن خفتم ألا تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فالكلمة هنا تعدلوا، تعدلوا في باب، والثانية لن تستطيعوا أن تعدلوا، تعدلوا في باب آخر. فإذا قال قيل مثلا يريد شبهة على مسألة تعدد الزوجات، يقول إذا كان الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مع عدم الاستطاعة إذن نقتصر على الواحدة. فكان الجواب أن العدل المنفي هنا غير العدل المحذر من هنا. لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل في الجماع وفي المحبة القلبية، لكن العدل في الأخرى، العدل في المبيت والعدل في الإنفاق. فالشاهد أن الكلمة قد تتعدد معانيها. كلمة الوسيلة قد تتعدد معانيها أيضا. فأولا ليست الوسيلة هنا هي المعنية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنه. فالوسيلة في هذا الحديث منزلة في الجنة لواحد فقط، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الإخوة سألني سؤالا يقول هل يجوز لي أن أقول اللهم آتيني الوسيلة، لأن الله قال وابتغوا إليه الوسيلة، ده الوسيلة هنا غير الوسيلة هنا، سيكون اعتداء في الدعاء. إذا قلت اللهم آتيني الوسيلة فالرسول يرجوها لنفسه عليه الصلاة والسلام، فما معنى الوسيلة في قوله تعالى ابتغوا إليه الوسيلة؟ وهي في نفس معنى قوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الأخيرة نزلت في نفر من الإنس كانوا يعبدون جنا، كان في إنس يعبدون جن، فأسلم الجنيون والإنس لا يعلمون أنهم أسلموا، فاستمر الإنس على عبادة الجن، والجن قد أسلم. فقال تعالى أولئك الذين يدعون الجنيين الذين تدعونهم أسلموا وأصبحوا يبتغوا إلى ربهم الوسيلة، يبحثون عن عمل صالح يتقرب به إلى الله. فالوسيلة في قوله جل ذكره وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هي ما يتوسل به إلى الله بين يدي الدعاء، وما يتقرب به إلى الله لعل الله أن يرفع أن يدخلنا الجنات. وأنتم تعرفون ومنكم أهل لغة أن الكلمات، وهذا من قواعد اللغة، بعض الشيء إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها. فحينما يشكل علينا معنى كلمة نأتي بالكلمات القريبة الحروف منها. عندك مثلا كلمة كثيرا تجدها متقربة في معنى مع كبيرا، تبينوا، تثبتوا، تغليس، تدليس، وسيلة، وصيلة، كل هذه الوسائل. بس الوصيلة قد يكون لها أكثر من معنى أيضا. الوسيلة ما يتوسل، ما نتوسل به إلى الله من صالح الأعمال، كي يجيب دعواتنا، كي يدخلنا الجنان، كما يتوصل كقوله يتوسل، مع اختلاف في قريب في المعنى. قل على المرأة مثلا تاب وثاب، تاب وثاب، هذا يفيدكم فيه أكثر مني أهل اللغة. تاب رجع، ثاب رجع، بس رجع إلى رشده، تاب رجع من عن ذنبه. أدخل في موضوعنا، ابتغوا إليه الوسيلة، التمسوا الأشياء التي تقربكم وتوصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. فبين يدي ذلك نتوسل إلى الله بأشياء كي يعطينا مرادنا. فما الأشياء التي نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ في أشياء محبوبة وأشياء ممنوعة. لن نتعرض للممنوع الآن، إنما نتعرض الآن لماذا؟ للوسائل التي نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى بين يدي دعائنا كي يستجيب الله عز وجل دعاءنا. هناك مقدمات للدعاء، بين يدي الدعاء نتوسل به إلى الله كي يعطينا مرادا. أول هذه الأمور التي نقدمها بين يدي دعواتنا حتى يستجيب الله لنا، وإن كان الدعاء يجوز بدونها لكن الأفضل والأكمل، الإيمان بالله. يعني تقول يا رب أنا آمنت وصدقت بك وبكتابك، لك إله واحد، صدقت رسلك، صدقتك فيما أخبرتنا به يا رب، فأكرمني يا رب بتصديقي. دليله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلنا هنا بإيماننا بالله سبحانه وتعالى واستجابتنا له، استجابتنا له. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، تناجي ربك يا رب أنا مؤمن بك ومؤمن بقضائك ومؤمن بقدرك، فيا رب لإيمان بك وبقضائك وبقدرك وبملائكتك وكتبك ورسلك، يا رب لا تخيب ظني، يا رب أكرمني، ونحو ذلك. فالتوسل توسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومنه التوسل بأسماء الله الحسنى داخل فيه. أنا آمنت يا رب أنك الكبير، يا كبير، يا رب أنت أكبر من كل كبير، وأدعو الله بما يوافق صفة الكبير. يا رب أنت الغني، أنت أغنينا من فضلك. أنت الشافي يا رب، اشفي أنت الشافي، فأخذ اسما من أسماء الله يوافق مسألتي التي أريدها، أتوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم بين يدي الله سبحانه. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. كذلك مثلا في باب الرزق، كما قال المسيح عليه السلام: ارزقنا وأنت خير الرازقين. كما قال أهل الإيمان: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. فأختار اسما من أسماء الله الحسنى يوافق مسألتي التي أريدها، وأجتهد في الدعاء بهذا الاسم، بل وأجتهد في إيراد صفات الله التي تحمل هذا المعنى وأفعال الله التي تأتي بهذا المعنى. أريد الرزق، يا رب أنت خير الرازقين، أنت الرزاق ذو القوة المتين، ما من دابة في الأرض إلا عليك رزقها وتعلم مستقرها ومستودعها. يا رب أنت ترزق من تشاء بغير حساب. فآتي بأسماء الله في المعنى وصفات الله سبحانه وأفعال الله سبحانه التي تحمل المعنى الذي أريده، الذي أريده. وكذلك أحيانا الأحداث التي جرت في القرآن: اشفي أنت الشافي، إذا مرضت فهو يشفيني، يا من شفيت أيوب بعد زمن، يا من رددت إلى يعقوب بصره بعد زمن طويل، يا من أعطيت خلقك بغير حساب. آتي بأشياء توافق مسألتي التي أريد. من هذا الباب أيضا التوسل إلى الله بتوحيده، ومنه دعوة ذنون في بطن الحوت. أول ما بدأ: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد. ثم تنزيه الله عن الشرك الذي يتضمن أيضا الكفر بالطواغيت: سبحانك تنزهت عن كل ما لا يليق بك. وبعدها الاعتراف بالذنب: إني كنت من الظالمين. قد يقول قال: أين الدعوة؟ والرسول سماها دعوة. لا إله إلا أنت كلمة توحيد، سبحانك تنزيه لله عن الشريك، عن الند، عن المثيل، عن الولد، عن الزوج، عن الصاحبة، عن كل ما يليق به، اعتراف بالذنب: إني كنت من الظالمين. قال بعض العلماء: هذا يتضمن دعاء كما قال القائل: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك، حباؤك، الحباء العطاء، إن شيمتك الحباء. يعني واحد دخل على ملك من ملوك الدنيا وأثنى على الملك بالثناء الذي يريده الملك، وقال: يعني أقول حاجتي ولا خلاص؟ أنت فهمت: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك، عطاؤك، إن شيمتك الحباء، أن أنت تعطي. فهذا ثناء متضمن للدعاء. ومنه، من هذا النوع، قول أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قول موسى على قول جوه التفسير: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قول أيوب عليه السلام أيضا: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب وأنت عالم بحالي. فيتضمنت دعاء، تضمنت دعاء وتوجها إلى الله سبحانه. فمن التوسلات توسلات بتوحيدي لله بين يدي دعواتي. أقول في وتقولون في دعاء سيد الاستغفار أول كلمة في دعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. فربوبية وإلهية، خلقتني وأنا عبدك، أيضا ضمنت ملك، كان يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. استغفار متضمن للاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي اعتراف بالنعمة، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. بعد هذه المجموعة من التوحيد والثناءات على الله سبحانه والاعتراف بالذنب تأتي الدعوة، فتكون أرجى من ناحية القبول إن شاء الله. من هذا المعنى توسلات إلى الله بالثناء عليه وحمده وشكره: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. ثم تأتي الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم. فتوسلات بإيماننا بالله، بأسماء الله الحسنى، بتوحيدنا لله، باعترافنا بذنوبنا: يا رب أنا ظلمت نفسي أستغفرك. ولفتة قد يقع فيها أحدنا: أحيانا الشخص منا يذنب ذنبا وغاية مرادي أن يغفره الله لي، وآتي أدعو بدعوة ثانية: اللهم ارزقني. قد يستحي الشخص: يا أخي أنت مذنب، غاية أمرك أن الله يغفر لك؟ وهذا ليس من تمام الظن الحسن بالله. فإذا نظرنا لسليمان عليه السلام، عمل شيء، ارتكب شيء خطير كبيرا خطيرا، شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فماذا قال؟ ربي إني، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وقال بعد: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فطلب المغفرة، وطلب مع المغفرة مزيدا من العطاء، مزيدا من العطاء. هناك توسلات بتوحيد الله سبحانه، توسلات بين يدي التوسلات بين يدي الدعاء اعتراف بالذنب، وكذلك توسلات بالأعمال الصالحة. تتصدق وتدعو، تصلي وتدعو، تقرأ القرآن وتدعو، تقرأ القرآن وتدعو. كان الرسول يقرأ القرآن فإذا مر بآية فيها رحمة سائل وآية فيها عذاب تعود. فتعمل الصالحات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا خاشعين. ومن هذا دعاء الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة صخرة، كل قام يتوسل إلى الله بصالح عمله. التوسل أيضا يا إخوة من التوسلات بالأعمال الصالحة. تتوسل إلى الله مثلا بكونك تكفل أيتاما، تكفل أيتاما: يا ربي أنت تعلم أن أسرا من الأيتام ينتظرون عطائك الذي تسوق لهم على يدي. يا رب ارزقني برزقهم، يا رب ارزقني برزق هؤلاء الضعفاء، يا رب لي زوجة عفيفة متعففة، لا أريدها أن تبتزل وقد قلت وقرنا في بيوتكن. يا رب عندي أولاد عندي بنات، اللهم ارزقني برزقهم. فتتوسل إلى الله بالضعفاء الذين هم تحت يديك. والرسول عليه السلام علمنا درسا في توجيهه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال لسعد بن أبي وقاص لما رأى سعد أن لنفسه فضلا، يعني انتعش أنا أعطي ابن عمي ابن خالي أصبحت من ذوي الشأن، فلاحظ النبي هذا في سعد، فانظر إلى جميل التوجيه، يا سعد انتبه يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لا تفكر يا ثري يا من تعطي ابن عمك وابن خالك وابن أختك وأن لك شيء كبير، رزقهم يساق على يديك، فاشكر الله أن جعل يدك العليا وجعلك سببا، وإلا ربي قادر على أن يبدل الأمر، والأيام يدولها ربي بين الناس. فالتوسل إلى الله كما قال الرسول أبغوني ضعفائكم. لماذا ائتوني بضعفائكم؟ لماذا يقول يتوسل؟ قال بعض العلماء في الشرح قل يا رب هؤلاء الضعفاء ارزقني برزقهم، احفظني كي أدافع عنهم عن هؤلاء المساكين، كما قال الرسول وهو ينظر يوم بدر إلى جند الله الصامدين يوم بدر هم خلة، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فهذا نوع من أنواع التوسلات إلى الله سبحانه، أن تتوسل بصالح الأعمال التي منها كفالات الأيتام، التي منها اللهم اشف عبدك. طيب لماذا اشف عبدي؟ ما ممكن يكون المرض خير له، ينكأ لك عدوا أو يمشي في جنازة، يمشي في جنازة، فتتوسل اشفيني يا رب، أنا أحب اتباع الجنائز، يا رب أحب عيادة المرضى، أحب السعي على الأرامل والمساكين، أعطيهم سرا لا تكشف سرهم يا رب، ولا تجوعهم يا رب، بل أعني وعافني كي أواصل عطاءاتي لهؤلاء الأرامل والأيتام والمساكين، كي أشهد الجمعة، كي أشهد الجماعات. فهذا نوع توسل. أيضا هناك توسل بدعوات الصالحين، ادعو لي يا فلان، عمر قال استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. أويس نفسه توسل إلى الله بماذا؟ ببره بأمه، شفي من مرض عجز الأطباء ولم يزالوا عجز عن دوائه، برص، لكن لبره بأمه دعا الله فشفاه، دعا الله فشفاه. توسل أيضا بحمد الله بين يدي الدعاء وبالصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله نوع دعاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ربه ويصلي، فدعا ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. توسل. وكذلك توسل إلى الله بسابق الإحسان، توسل الله بسابق إحسانه إليه، يا رب أنا كنت فقيرا فأغنيتني، كنت مريضا فعافيتني، كنت عزبا لما أتزوج فزوجتني، كنت ذليلا فأعززتني. يا رب لك النعمة ولك الفضل، زدني ولا تنقصني، أكرمني ولا تهني. فسأل بالسابق الإحسان، ما دليله؟ قول زكريا عليه السلام ويدعو ربه وتوسل إلى الله بجملة من التوسلات، توسل بجملة من التوسلات الحسان، فبات الحسن كلها في مطالع سورة مريم. إذ نادى ربه نداء خفيا، ماذا قال؟ توسل بضعفه أولا، يا رب أن أصبحت ضعيفا، ربي إني وهن العظم مني، عظمي كده يتكسر، ضعف عظمي ما أصبح يستطيع حملي، واشتعل الرأس شيبا، أصبحت ضعيفا وشعري امتلأ بياضا، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أنت كنت دائما معي كريما يا رب، ما شقيتني أبدا بالرد والحرمان، ما جعلتني بئيسا بالرد والحرمان، كلما دعوتك تجيبني، ما شقيتني أبدا بالرد والحرمان يا ربي. ثم علل الدعوة، وهذا نوع تحسن حسن أيضا تبين سبب الدعوة، قال بين سبب الدعوة التي سيدعو بها، وإني خفت الموالي من ورائي، خفت يا رب. قال الرسول كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي تبعه آخر. فنظر زكريا في بني إسرائيل ما وجد كفأ، رجلا كفأ وعدلا وصالحا يقود بني إسرائيل. إذا هو مات، من هذا الذي سيسوس بني إسرائيل سيقودهم قيادة حسنة؟ من هو؟ فتش ما وجد، قال إني خفت الموالي أولاد عمي، الموالي هنا المراد بهم أولاد العم، يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفون، إني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فتوسل بأمور طيبة، كبر سني وضعفه، لا أدعو دعوة المتغطرس المتعالى، الله أنا ضعيف يا رب، ما أنت أستطيع أعمل، رجلي لا تقلني، لم أعد كسابق عادي أطلع السلم في ربع دقيقة، أصبحت أتعكز على هذا وذاك حتى أصل إلى مبتغاي، وشعري امتلأ شيبا، وأنا أيضا أطلب دعوة، أنت كريم ما رددتني، كلما دعوتك أكرمتني. وأنا نظرت يا ربي في من هم حولي، رأيتهم أخشى أن يظلموا العباد، أولاد عمي قد يظلموهم، يسوسون بسياسة جائرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي ونبوتي ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فنوع من أجمل ما يكون من أنواع التوسلات أن تتوسل إلى الله بسابق إحسانه إليك. ويضرب بعض العلماء مثلا لها، أنا جئتك الآن قلت لك يا أخي أنا في حاجة، أعطني 100 جنيه بطعام للأولاد، وكنت محتاجا أعطيتني 100 جنيه، شكرتك جزاك الله خيرا، ومشيت الأمور مسطورة، بعد سنة احتجت فجئت لك وأنت قد نسيتني، من تفاكر أصلا أننا جئتك، لكن الله يعلم. فقلت لك أعطيني 100 جنيه، قلت لي من أنت؟ قلت أنا جئتك العام الماضي فأكرمتني وسددت عني شيئا من العناء والتعب، فجزاك الله خيرا، ونحن ندعو لك من زمن. فأنت تعرف أن 100 جنيه الأولى لم تقع في يد شخص جاحد، لأن هناك من الناس من كما يقول ما يبلع ولا يشكر، الإنسان لربه كنود، حتى مع ربه الله ينعم عليه ويأخذ نعم الله يعصي بها. فتفهم أن الذي أمامك من النوع الذي لا يجحد المعروف فتعطيه ولا تتردد. فهذا التوسل بسابق إحسان الله إليك مطلب أيضا، نوع من أنواع التوسل، نوع من أنواع التوسل الطيب. قلنا ثناءات على الله، الرسول في حديث الشفاعة الطويل يقول: فيأتونني فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، لا أحصيها الآن. ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطى، سل تعطى. الإخوة الكرام، الباب طويل لكني وعدت بالاختصار، ولكن إذا قرأتم كتاب الله وسنة رسول الله ستجدوا أنواعا كثيرة، لكن تقرؤون الكتاب العزيز قراءة المتأمل المتدبر. تسألوا ربكم سؤال الضعيف، سؤال المحتاج، سؤال الذليل، سؤال الذليل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعا فيما عندنا وخوفا مما عندنا. اسألوا الله رغبة فيما عنده، رهبة مما عنده سبحانه وتعالى. اسألوا الله وكرروا في السؤال، وكرروا في الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. ويا حبذا أن يفعل أحدكم ذلك وهو بعيد عن أعين الناس، بعيد يدعو ربه بالغيب بعيدا عن أعين الناس، لا يراه إلا الله، كما كان رسولكم عليه الصلاة والسلام يفعل. ينام مع زوجاته يظن أن قد نام، أن قد نمنا، يتسلل ويقوم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويرجوه ويرجوه، ويذهب إلى البقيع يتعظ، يأخذ الموعظة ويأخذ العبرة عليه الصلاة والسلام، ويدعو الأموات. أيها الإخوة، التوسلات منتشرة، لا تكاد توجد صفحة من القرآن إلا وبها نوع من أنواع التوسلات. توسل بإيمانك بالله وباليوم الآخر، توسل بدفاعك عن دينك. يا ربي أنت تعلم أني أحب دينك وأحب نصرة هذا الدين، فلا تحل بيني وبين الدعوة إليك، ولا تحل بيني وبين الجهاد في سبيلك حتى الممات. يا ربي قوني، يا رب أعني، يا رب كف عني أيدي الشريرين الذين يصدون عن سبيلك. أدعو الله بهذه الدعوات. علمت يا رب أنه ما من داع، لا داع يدعو إليك إلا بإذنك كما قلت، وداعيا إلى الله بإذنه لن يستطيع أحد أن يمنعني يا رب إلا أنت، ولن يستطيع أحد أن يدفعني إلا أنت يا ربي. توسلوا بهذه الكلمات الطيبة والمعاني الجميلة، واعلموا أن حسن الظن بالله مطلب. الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فظنوا بالله كل خير، ظنوا بالله كل خير، ظنوا بالله أنه كريم، أنه قوي، وأنه قادر سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يعز ويذل ويرفع ويخفض ويبتلي ويعافي ويشفي. فكم من سقيم قد عافاه الله، وكم من صحيح قد ابتلاه الله، كم من عاني أسير فكه الله، وكم من طليق أسر، كم من رئيس أطيح به، كم من شخص كان مستضعفا رفعه الله. دنيا تتقلب، وكما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تقليب الليل والنهار ينظر فيه على سبيل الادكار والاعتبار، ينظر فيه على سبيل الادكار والاعتبار، كم من بئيس أذهب الله بأسه وأبدله الله فرحا، كم من فرح مسرور خسف به وبداره الأرض وأودع في غيابات السجون. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. أيها الإخوة، دائما وأبدا اجتهدوا في عبادة ربكم، والتي من أجلها الدعاء والتوسلات بين يديه سبحانه. المقام طال بي، أترك المقام لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور شريف طبيب العيون حفظه الله تعالى، وإن كنت أخطأت في اصطلاحات الأساتذة والأطباء والمدرسون فليعفو عني أخي شريف، فأسأل الله أن يسدده، وأسأله عما يعنيكم في أمر أعينكم وأبصاركم، فهو بذلك إن شاء الله خبير. وأذكر نفسي وأذكره بقول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فليتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم عيونك. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم أرض له ثوابا إلا الجنة، أو كما قال الله تعالى. وهذا الحديث له روايات أخرى في خارج البخاري كما في الأدب المفرد أو الترمذي وغيرهم بلفظ بكريمتيه. فهذا الحديث ينبئنا بفضل هذه النعمة الجليلة من نعم الله عز وجل، وهي نعمة البصر، وبفضل الله الكريم، فضل الله العظيم سبحانه وتعالى، أن من سلب منه نعمة من نعمه في الدنيا فصبر عليها واحتسب أجرا عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا منها في الدنيا والآخرة، هو سبحانه وتعالى العظيم الكريم. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم أرض له أو لم أرض له جزاء أو ثوابا إلا الجنة، أو أعطيته الجنة. إذا ابتليت عبدي، فالله عز وجل يبتلي عباده، فليس الابتلاء دلالة على غضب الله. بعض الناس لما يرى المبتلى يتشفى فيه يقول له: شوف ربنا بيوريني فيك يوم. لا، لا تحكم على الناس، احكم على نفسك إن استطعت، فلا تحكم على غيرك. قد يكون الابتلاء لبعض الناس عقوبة وعذابا، وهو مع هذا يكفر من سيئاتهم، وقد يكون إن صبروا واحتسبوا، وقد يكون الابتلاء لبعض الناس رفعة للدرجات، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي، فالله عز وجل يبتلي عباده ويبتلي أحب الناس إليه، كما استمعنا من شيخنا منذ قليل في سورة الأنبياء: بلاءات الأنبياء وابتلاءاتهم، ثم صبرهم، ثم دعائهم، ثم استجابة الله عز وجل لهم في سورة الأنبياء التي يسميها البعض سورة الاستجابة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولا إلى الخيرات؟ في الخيرات. وهذا اللفظ المعجز من ألفاظ القرآن الكريم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لم يقل ربنا يسارعون إلى الخيرات. أنا بقول لك إيه، أنت جاي أو ذاهب إلى المسجد، يبقى أنت فين؟ برا المسجد وداخل المسجد. طب انا لا بقول لك انت ماشي في المسجد، يبقى انت اصلا فين؟ ما زلت داخل المسجد. هكذا كان الصالحون وما زالوا، كانوا دائما وما زالوا داخل الخيرات، فكانت حياتهم ليلا ونهارا، قياما وقعودا، سفرا وحضرا في الخيرات، فهم دائما في داخل دائرة الخيرات، ويسعون في هذه الدائرة، ليسوا خارجها ثم يدخلون إليها، وإنما هم دائما يسارعون في الخيرات داخل الدائرة، وتكون أعمالهم ما بين صلاة ودعاء وذكر واستغفار وسعي للخير وصدقات وقرآن وكف للأذى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكلمة طيبة، كل حياتهم في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالشاهد من هذا الحديث أن نحتسب نعمة الله علينا بهذه النعمة الجليلة، نعمة البصر. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم أرض له ثوابا إلا الجنة، أو أعطيته الجنة، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي. وذكرنا قبل ذلك في عدة مرات قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى إن الله لغفور رحيم. إن الإنسان لظلوم كفار، هذا جاء في معرض جحود نعمة الله سبحانه وتعالى. طب أنا عايز أشكر النعمة، هاجتهد، ولكننا مهما اجتهدنا فلن نؤدي ولن نفي النعم حقها، هنكون مقصرين مهما انت عملت. في بعض الأثار، وهو أثر في سنده كلام يعني لا يصح نسبته، ولكن يعني نتكلم على المعنى، أن رجلا عبد الله 600 عام، ثم وكان الله يخرج له قحف رمان وعينا من الماء، ثم فلما مات قال الله لملائكته أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال يا رب بعملي 600 سنة عبادة وعمري ما شفت بشر ولا زعلت حد ولا بصيت لحاجة حرام ولا رفعت أي شيء، ومات ساجدا، فقال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال بعملي يا رب. في المرة الثالثة بقى وزنت نعمة البصر بعبادة 600 عام فرجحت نعمة البصر. يبقى العبادات تقول كلهم ايه؟ ما يستويش شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. طب اللي هيجتهد ويحاول يشكر وهيأثر، ربنا هي ايه؟ هيعفو عن تقصيره، إن الله لغفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على شكر نعمه سبحانه وتعالى. لو في بقى أي أسئلة كده نتشرف بها إن شاء الله. دكتورنا، عيون خطيبتي أحلى من عيون مراتي. إحنا على الهوا. طب نبدأ حاجة حاجة. عملية تصحيح الإبصار أهم شيء فيها الفحص. يعني أنا مقاسي ناقص 2 وأنت مقاسك ناقص 2، ممكن تنفع لك وما تنفعنيش. أنا عندي 25 سنة ممكن ما تنفعنيش، وانا عندي 35 سنة ممكن تنفعني. فهو الفحص مع مراعاة ان بعد سن 40 غالب الناس يحتاج الى نظارة للقريب. قريب يعني قراية، نظر في موبايل، اي شيء قريب. فهناك بعض انواع من التصحيح تصحح القريب والبعيد، بس برضو ما بتنفعش كل الناس، يعني حوالي مثلا تقريبا ربع الناس اللي بتنفعها هذه العمليات. فلابد من الايه؟ من الاختبار قبل ان تتسرع في ايه؟ في اي عملية. يبقى الفيصل في العمليه هو الفحص. الفحص اهم من العمليه. العمليه 7 دقائق لكن ما قبلها اهم مما ايه؟ مما بعدها. لو حد عامل عمليه ليزر، ايه المده اللي النظر بيقعد فيه يعني بالنسبه اللي خرج بيها من العمليه وبعد كده يبدا يرجع تاني يضعف تاني؟ لا، والطبيعي انه ما يضعفش. يعني الدراسات تقريبا ان حوالي 3% بيضعف في خلال 10 سنين، من نص الواحد نص درجة تقريبا. لكن غالب الناس اكتر من 90% بعد التصحيح ما بيضعفش، لكن نسبة قليلة جدا اللي بتضعف. ده لا ينفي ان هو بعد سن 40 بقى يحتاج لنظارة قراءة اخرى، لان الليزك بيصحح النظر البعيد. اما بعد سن 40 الزوم بتاع العين اللي هي العضلة الهدبية المسؤولة عن الرؤية القريبة بتضعف مع الوقت، فبعد سن 40 بيحتاج لنظارة قراءة. طيب انا عملت ليزك او عملت تصحيح ابصار باي طريقه ما، ليزر سطحي او ليزك او فيمتو ليزك او فيمتو سمايل، ونظره ضعف تاني، هل ممكن اعيد العمليه تاني؟ الاجابه نعم، بس برضو بشرط ايه؟ ان الفحص، ان القرنيه تسمح. ان ممكن اعاده العمليه المره الثانيه تؤدي الى ضرر اشد من الوضع الحالي، لكن لو الفحص سليم والقرنيه تستحمل فما فيش مشكله، ممكن يعيد العمليه. اتفضل يا استاذ. قيل للنووي عليه رحمة الله بما اشتد بصرك؟ قال من كثرة نظر إلى الكعبة. فهذا التبرك، هذا التبرك عمل قلبي. من تبرك الله عز وجل قال عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. المصحف العثماني فينا لا يعني ما تقفش، يعني هو قرآن واحد ينزل على قلوب يزيدها شفاء ورحمة، وينزل على قلوب أخرى يزيدها إيه؟ يزيدها ظلاما أو ظلما وإظلاما وخسارة والعياذ بالله. فلو قرأت القرآن بنية التبرك والشفاء لا شك أن الله عز وجل يبارك. أنا كما كنتش على موضوع علمي دنيوي. ومن هذا أيضا التبرك بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالكمأة. نحن مقصرون في دراسة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الناحية العلمية. الامور الابحاث العلميه بتحتاج الى مبالغ طائله والى مختبرات مجهزه، تجهيزات عاليه. في البلاد الاسلاميه هذا الامر ضئيل جدا. من هذه الامثله الكامه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. الكمأة عبارة عن نبتة تطلع في البيئات الصحراوية وتكثر في الأماكن اللي فيها برق ورعد كأسمدة نيتروجينية، فبتنبت من باطن الأرض دون مجهود بشري من المن، مثل المن الذي كان عند بني إسرائيل. تلاقيها موجودة في صحاري مصر زي سيوة والصحاري الغربية، تلاقيها موجودة في كثير من بلاد الخليج، والبعض بيطلع يعملوا رحلات اصطياد لها. ثمنها غالي جدا لأنه يشاع إن هي لها قدرات طبية في الناحية الجنسية وغير ذلك، فدخل لها ثمنها عالي. لكن الكمأة عاملة زي جوز الهند، بداخلها سائل شبيه بالسم. يقول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها، يعني السائل اللي جواها، شفاء للعين. طيب شفاء للعين ازاي؟ احنا ما نعرفش. ممكن استخدمها بطريقة عادية واتبرك، اه ده يقين بقى. كلما زاد اليقين كلما زادت البركة والاستفادة. يقول النووي عليه رحمة الله وقد حدث هذا لغير واحد، يعني ناس كتير ممن عاصرنا، ان كان قد ذهب بصره فاستعمل ماء الكمأة تبركا ويقينا. خلي من كلمة يقينا دي، ويقينا بالحديث، فعاد إليه بصر. كما حدث ذلك، كلام للنووي عليه رحمة الله للعالم الأيمن. النووي بيتكلم على شيخ الكمال بن عبد الله الدمشقي عليه رحمة الله. طبعا احنا مسألة اليقين دي تختلف من شخص لآخر، زائد مسألة بقى انك انت عشان تعمل على نطاق واسع او محتاج انك انت اثباتات علمية اخرى لغير المسلمين. اما نحن المسلمون او نحن المسلمين لا نحتاج لاثباتات علمية. كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اقوى من اي دليل علمي. ان صح الحديث وان تليت الايه فهي تكفينا، المسلم يكتفي بذلك. فامر الاعجاز العلمي او الاستفاده العلميه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا للاسف الان. التلبينه عليك كما في البخاري، عليكم بالتلبينه فانها مجمه لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. حاجه طبيعيه كده بتهدي الاعصاب، حاجه طبيعيه كده بتذهب الهم والغم، حاجه طبيعيه بتقوي القلب سواء تقويه ماديه او تقويه معنويه. تلبينه سميت ايه؟ عباره عن نخلة شعير موجوده عند كل العطارين، سواء موجود منها سايب او موجود منها باكتات، متحف صور كثيره. حتى دلوقتي لما بدا يحصل شويه اهتمام بها بدا يطلع منها نكهات بالقرفه والشوكولاته والجنزبيل وغير ذلك. المهم هي تلبينه نخلة شعير، ويضاف اليها لبن عند الاعداد في كثير من الاحيان، فسميت تلبينه لهذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالتلبين منذ 1400 عام او اكثر. طب المسلمين درسوها؟ لا، الغرب درسوها، اكثر من مليون بحث منشور في الغرب على ايه، على فوائد التلبين وتقويه القلب والناحيه المزاجيه والسيروتونين والبوتاسيوم وكذا وكذا. اما نحن المسلمين ابحاث تعدى على الاصابع. نسال الله العافيه. اتفضل. مسألة جفاف العين، خلينا نكون يعني ايه اكثر دقة شوية. مسألة اضطراب كفاءة الدموع، احنا كلنا عندنا غدد دمعية، الغدة الدمعية الاساسية اللي هي مكانها هنا، وغدد دمعية كتيرة متناثرة اللي هي الغدة الدمعية المساعدة متناثرة في الملتحمة او غيرها. هذه الغدد تفرز بمعدل لحظي، يعني كل لحظة او كل ثانية او كل وقت تفرز دائما طول ما انت ايه متيقظ، وخاصة عندما ترمش. لما بنرمش كده الغدد دي بتشتغل او افرازاتها بتتوزع. مش عايزين ناخد في النواحي العلميه كثيرا، لكن خلاصه ان الايه الرمشه ديت لها فائده بالنسبه للايه للدم. عندنا في مصر وفي كثير من البلاد هناك متوطن مرض اسمه رمض الحبيبي. رمض الحبيبي من تاثيراته انه بيأثر على غدد الجفون وبينشط مع تغير الفصول زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فبالتالي يجي المرض ده احيانا بيجي في صوره نوبات حاده، فبالتالي ده محتاج علاج مكثف، يعني ياخد كورس علاج وبعد كده ايه يمشي على قطره بديله للدموع. طيب انا عندي جفاف مزمن كما نقول، او عندي التهاب مزمن في غدد الجفون، يبقى انا محتاج كورسات متقطعه من مضادات الالتهاب، ومحتاج قطره بديله للدموع امشي عليها. طب ان الدموع بتاعتنا فيها اكتر من 70 ماده فعاله، القطرات الموجوده في السوق اخرها ماده 2 3، ما اعتقدش ان في قطره كمان فيها 4 مواد، ماده او 2 او 3. طب بقيه ال 70 ماده اللي ربنا رزقهم لنا هنجيبهم منين؟ مش هجيبهم من حته. عشان كده تلاقي الشكوى مزمنه، وتلاقي كل شويه محتاج ان هو يحط القطره، وتلاقي ممكن يستجيب لقطره وما يستجيبش للنوع الثاني حسب الايه اللي ناقص عنده بالنسبه للايه بالنسبه للعين. بالمناسبه برضو كما ذكرنا، طب هل ينفع استخدم العسل في مثل هذا، عسل النحل؟ الاجابه نعم. عسل النحل من ضمن فوائده الطبيه انه يفيد في علاج قرح القرنيه، وخاصه القرح المستعصيه. القرح المستعصيه مش مستجيبه لمضاد حيوي ولا مضاد فطريات ولا مضاد فيروسات، العسل النحل فيه كل المضادات وزياده. يفيد في علاج الحساسيه المزمنه والرمد الربيعي، ويفيد في علاج الايه، ويفيد في علاج الجفاف. ويفضل العسل ما يتاخدش بنفس تركيزه عشان هو حمضي، ممكن يتخفف بمحلول صلايب، محلول ملحي، واحد لواحد او واحد لاثنين، اثنين ملح وواحد يعني 2 سم ملح وسنتي ايه وسنتي عسل، مع مراعاه يا جماعه ان موضوع الطب البديل يحتاج لتقنين، احنا في مصر هذا الامر غير مقنن، فانت بتستخدمه لنفسك ماشي، بس مش هتوصفه لحد، ما وصفتوش لحد ما اعرفكوش. فالطب البديل ديت يعني كوصفات مثلا علاج طبي او بيسموه العلاج الشعبي او العلاج البديل او غير ذلك، احنا بنتكلم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم برضو عن ايه، عن ابحاث علميه، يعني هذا الكلام مش اجتهاد شخصي، انما هي ابحاث منشوره، ابحاث منشوره، وليست في مصر بل في سائر بلاد العالم، في ارقى بلاد العالم ابحاث منشوره، بل هناك رسائل دكتوراه مسجله في مصر، انا اعرف بعض المسجلين شخصيا مسجلين وناقشوا وتمت الموافقه، يعني الكلام ده كلام علمي مش كلام ايه كلام لا كلام مؤثر، يعني تمت مناقشه الرسائل، رسائل دكتوراه موثقه رسميا في مصر في بلدنا على فائده العسل النحلي في علاج قرح القرنيه او علاج كذا او كذا او كذا. تمام، يبقى بالنسبه للجفاف محتاج قطره باستمرار، محتاج ان هو ممكن ينوع بين القطرات عشان يعرف ايه اكتر قطره بتريحه، محتاج ان هو يتجنب الاشياء اللي هي بتنشف الدموع، مروحه مباشره، صهد مباشر، تكييف مباشر. من الحاجات المهمه ان اثناء النوم، نركز في المعلومه ديت، وانا نايم مفيش افراز للدموع، واسف مفيش توزيع كتير للدموع، غدد الجفون ما بتفرزش كويس، افرازها ضئيل جدا. ليه؟ لان احنا قلنا البربشه بتساعد على ايه، افراز وتوزيع الدموع. طب انا صاحي من النوم هلاقي عليها نشفه، وبعض الناس ممكن يستيقظ من الليل على هذا الالم، كان ايه، كان في ابر بتشكشك في عينيه، منين؟ من هذا الجفاف. طب اعمل ايه؟ بعد الاستيقاظ تدليك خفيف للجفون من فوق لتحت في اتجاه ايه، من اعلى الاسفل، في اتجاه الرموش، في اتجاه طرف الجفن، ده بيساعد على ايه، على تنشيط الغدد. وهناك بعض الاجهزه الموجوده حاليا في بعض المراكز في مصر بتطلع موجات اشعه تحت حمراء او نبضات، يعني بتنشط غدد الجفون، بتفيد في بعض الناس ما بتفيدش في بعض الاخر. فهذا المجال واسع جدا ويختلف من ايه، من حاله لاخرى. دكتور نفسي احط كحل وهي بتمنعني، بيؤثر على النظر يا دكتور؟ احط يعني لو استمر الجفاف؟ لا ماشي كلام احسن. يؤثر على النظر؟ يؤثر على النظر يا دكتور؟ نعم. اهداف عال بعد كده ولا بعد؟ هي السدادات القناه الدمعيه نوعين، سدادات القناه الدمعيه او الكنيات الدمعيه نوعين، في سدادات مفتوحه مسكوبه، وفي سدادات مغلقه. مغلقه يعني ايه؟ يعني هي عملت زي الفله، قفلنا الكريات الدمعيه، وبالتالي قفلنا واحده او اتنين، ما في واحده فوق واحده تحت، وبالتالي بنحافظ على كميه الدموع الموجوده. دي بنستخدمها في مين؟ في علاج حالات الجفاف الشديد جدا اللي هو اصلا مش نافع معايا قطرات، فانا بقى شويه الدموع الصغيرين اللي عنده بحافظ له عليهم عن طريق ان انا ايه بقى، قفلت له التصريف كده، الدموع يعني مش هتتصرف، هتتصرف عن طريق التبخر للهواء وخلاص. لكن انا قفلت الايه، زي ما انت الحوض مثلا كده، حطيت السداده بتاعته ونزلت، حتى لو الميه صغيره هتعمل ايه، هتجمع لك شويه ميه كده بعد شويه، حتى لو الحنفيه بتنقط، انت قافل الايه، التصريف بتاعها. فتصريف الدموع بيكون عن طريق القنوات الدمعيه، ففي سدادات مغلقه بتقفلها، بتبرشبها او زي الفله كده. في نوع تاني من السدادات عباره عن ايه، مسكوبه، يعني هي عباره عن دعامه للي عنده انسداد في مجرى الدموع. دي بقى طبعا مش بتاعه حالات الجفاف، دي بتاعه الحالات اللي عنده انسداد في مجرى الدموع، فعينه بتدمع كتير بس على الفاضي، مش عارف يستفيد بيها، او ده بيضايقه، بيعمل شويه تسلخات او اكزيما في المنطقه بتاعه الجفون. فانا محتاج اخلي مجرى الدموع مفتوح، فيحط فيه دعامه، بس الدعامه دي من الوسط ايه، مفتوحه للاخر، كانها ايه، زي انبوبه كده، يعني عامله فيها تجويف في الوسط، مفتوح من فوق ومن تحت، بتساعد على تصريف الدموع. ممكن تتحط فترة لحد ما مجرى الدموع يعني يحافظ على اتساعه، ممكن يحتاج ان هو يركبها دائما لو عنده ايه سبب مزمن يقفل مجرى الدموع. يبقى سدادة الدموع نوعين، نوع للي عنده انسداد، ونوع للي عنده ايه، اللي عنده جفاف. وبتتركب ببنج موضعي او حتى من غير بنج خالص، في انواع منها يا دوبك قطرة بنج وما بتاخدش غير 5 دقايق. اضرار مش ضرر، وكلنا مكسرون، وانصح نفسي واياكم بهذا الامر. يعني كما قال خالد بن وليد يقول عن المصحف، شغلنا عنك الايه، الجهاد، اما نحن نقول شغلنا عنك الايه، الجهاز. فمن اضرار الهاتف او جميع الهواتف عموما موضوع الاشعه الزرقاء، هناك اشعه زرقاء، ويمكن كل الموبايلات موجود فيها الخاصيه ديت، اللي هي خاصيه الوضع الليلي او البلوكات، او في النظارات او العدسات اللاصقه، اللي هي تحميك من الاشعه الزرقاء. هذه الاشعه الزرقاء مختلف فيها، جمهور كبير من العلماء يقول ان هي ايه مضره، بتغير الحاله المزاجيه، خلي الواحد يقوم المود بتاعه مش كويس، بتغير حاله النوم، خليه نايم بس مش مستريح، بتغير دوره النوم، فبتخلي الجزء اللي هو المزعج في النوم بيبقى اكتر، فبالتالي يبقى نايم وقايم من النوم بقى له 8 ساعات نايم ومش مستريح. فدي بعض الاضرار. طبعا الكلام ده بيزيد اكتر مع مشاهده الهاتف في ايه، في غرفه مظلمه. الناس اللي متعوده ان هي بتقعد على الموبايل وهي طافيه النور لحد ما تنام، او اللي خايف مستخبي من والده ولا والدته فنازل تحت البطانيه وعمال يلعب في الموبايل خالص، الصغيرين اللي معانا خلي بالكم الكلام ده، هذا ايه في ضرر كبير. اسال الله العافيه. فرق ايه الاسمد؟ لا ادري، لا ادري وما قراتش. لو فوائد الطب السنه للاسف لا اعلم عنها كثير. هو الجفاف الازوري الكفاف يؤثر على حده الابصار بس ما يأثرش على مقاس النظر، النظر لان اول سطح بتقابله الاشعه اللي جايه للعين عشان هو سطح الدموع. الواحد فينا لما عينه تبقى مرغرغه بالدموع بيبقى مزغلله قدامه، فاول سطح لازم يكون مستوي ومنتظم واملس هو سطح الدموع، طبقه الدموع اللي قدام القرنيه. فلو الطبقه دي متاثره اكيد الرؤيه هتتاثر، هتبقى ملغوشه، هتبقى شايف هالات حوالين الاشياء، يعني دوائر كده حوالين الاضواء، مش هيبقى شايف الصوره واضحه، تبقى الصوره زي ما احنا بنقول مبكسله. الاسباب الطبيه لتحسين النظر تختلف حسب السن وحسب الحاله الصحيه. هناك امراض كثيره جدا بتؤثر في النظر محتاجين نعالجها، اهمها السكر والضغط. دي من الامراض المهمه جدا للعين، السكر والضغط، ويليها ارتفاع نسبه الكوليسترول. فالمحافظه على حاله صحيه بنسبه ضبط السكر، ضبط الضغط، ضبط نسبه الدهون والكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، ده بيحافظ عليه. الامر الثاني التغذيه. العين بتحتاج مواد غذائيه كثيره لكي تعمل عملا جيدا، واغلبها فيتامينات ومواد معدنيه زي فيتامين الف، طبعا ده الاساسي، فيتامين الف موجود في الخضروات والمورقه، جزر والخضروات المورقه زي الخس والجرجير والحاجات دي، ومنها فيتامين سي، وطبعا فيتامين ب، واغلب الفيتامينات العين بتحتاجها. فعشان كده صحه العين تحتاج لايه؟ الاكلات اللي هي الربانيه زي الشيخ نبهنا قبل كده، مش الطبيعيه، الربانيه اللي هي الاشياء اللي هي الفريش الصبحه، اللي هي الحاجات مش فيهاش حاجات محفوظه، فنتجنب الاشياء اللي فيها مواد حافظه، ونستخدم الاشياء اللي هي طازجه. اتفضل يا شيخ. بعض الناس جاء يشتكي يقول انا ارى اشياء لا ترونها. نعم. ارى اشياء لا ترونها. نعم. يظن انها جن هو يراها ونحن لا نرى. نعم. استشرت طبيبا للاعصاب الامراض النفسيه اسمه الطبيب عاطف عزت رحمه الله عليه. عليه رحمه الله. قال هناك شيء اسمه هلاوس بصريه. نعم. ممكن شخص يرى اشياء لا يراها الاخرون. نعم. نرجو التعقيب. الهلاوس البصريه او الضلالات البصريه غالبا بتكون اعراض لامراض نفسيه او امراض عصبيه. هو يحصل تنشيط في مراكز في المخ فيرى اشياء غير موجوده. وده السؤال، احنا بنشوف بايه؟ بعينينا؟ لا، احنا بنشوف بمخنا، القشره المخيه. ليه بقى؟ لان مراكز الرؤيه، يعني انا مغمض عينيا ممكن اشوف، لو انا زي الحلم مثلا، تمام، انا مغمض عينيا ممكن لو خبطت كده اشوف ايه، احيانا نبضات ضوئيه او هالات ضوئيه. الرؤيه لا ترى بالعين، وانما الرؤيه الاساسيه فين؟ في المخ. القشره المخيه هي بتترجم وبتفسر وبتقارن بالذاكره اللي قبل كده وبتحدد لون الاشياء واشياء كثيره جدا جدا. طيب الشخص ده بيحصل عنده ايه؟ بيحصل عنده مشاكل في الفص الخلفي في المخ او الفص الصدغي او بعض انواع بعض الامراض في المخ او بعض المشاكل النفسيه او بعض الادويه، بعض الادويه ممكن تؤدي لهذه الايه الهلاوس، فيرى اشياء غير موجوده. وممكن كمان اكثر من ذلك يحصل تداخل الاحساسات. تداخل الاحساسات يقول لك ايه؟ انا شايف صوتك كويس، وده حقيقه، هو حاسس كده مريض، يقول لك انا شايف صوتك، شايف كلامك، الكلام اللي ماشي في الهواء ده هو شايفه. او يقول لك ايه؟ انا سامع، هو شايف صوتك بقى، سامع ايه؟ سامع صورتك. سامع صورتك كده، يعني ده اسمها تداخل الاحساس، ودي الناس الله عز وجل ايه، العفو والعافيه. ده جانب علمي. هناك بقى جانب بقى الضلالات، اللي هو من زين له الشيطان ومن تمثل له الشياطين. يعني كما جاء رجل منهم الى شيخ الاسلام عليه رحمه الله ابن تيميه وهو مسجون في سجن القلعه، فقال، كان رجل زعيم طائفه الاسماعيليه، قال يا ابن تيميه اني ولي من اولياء الله فاتبعني. قال وما دلاله ولايتك؟ قال إني عندما يستغيث بي أحد المريدين يظهر لي لوح من الزجاج في السماء وأسمع صوته وأقول له لبيك وجاوبه. فقال ابن تيمية هذا شيء يسير، إن كان ذلك من الرحمن فإن ظهر ذلك لك فقرأ آية الكرسي، فإن ظل كما هو فهذه كرامة من الرحمن وأنا أتبعك، وإن اختفى فهو من الشيطان. فالرجل شوية خرج كده كان رايح يقتله أو رايح خلص عليه، خرج من عنده كده شوية ظهر له اللوح في السماء وكأنه كان ملبس عليه. فلما رأى ذلك واحد من الأتباع قال له أغثني يا مولانا، فقرأ آية الكرسي فاختفى اللوح، فعلم أن ذلك منين؟ من الشيطان والعياذ بالله. فأحيانا تلبس الشياطين والجان على المتشعوذين. هذه القصة مذكورة في مناظرة ابن تيمية مع الطائفة الإسماعيلية. آية الكرسي تطرد الشيطان أو لا يقربك فقط شيطان؟ لا يقربك. ممكن أن يقرأ جني لشخص ولا يقرأ للآخرين؟ يعني ممكن أنت الآن تقول أنا شايف جني وكلنا لا نراه؟ انا لا، بس ممكن حد تاني يشوف. كان هناك رجل من المشعوذين يخدمه رجل يعني بسيط الحال، فقال له عند قرب وفاته اذا انا مت فلا تغسلني ولا تكفني فسآتي لأغسلني. فهمت فلسه غريب بقى يسمعوش. فلما مات يقول اختبأت خلف الحجرة كده وبص من الباب كده، والراجل ميت مرمي كده في الأوضة، فوجدته يأتي ليغسله، فعلمت انه شيطان. فحين تتمثل الشياطين والجان ويلبسون على بني الإنسان. متامية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر جانبا من هذه الايه الأوهام المزعومة والتلبيس الشياطين على أهل الضلال. ليتنا نذكر أدلة السنة. نعم. الذين يحاربون ابن تيمية لا يصدقون هذا الكلام. يقول لا تبنينا على حديث أبي هريرة على رواية شخص. أي السنة؟ يعني ما حدث قصة أبي هريرة لما استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الخزائن، فكان أمينا على خزائن الصدقة، الحبوب والأشياء بتاع الصدقة يحرسها، كان حارس عليها. السؤال يا دكتور شريف، نحن جلوس الآن معنا، ممكن هذا الشخص يرى جنيا وهو سليم ليس بمختل ولا هلاوس ونحن لا نراه؟ إيه رأي حضرتك؟ أنا ده مش طبي، هذا سؤال علمي. سؤال مش طبي؟ لا يا مش طبي، طبي الطب بره الجامعة. هلوسة البصر ممكن يرى؟ هلوسة البصر يرى والآخرون لا يرون. الآخرون لا يرون. آه. تمثل الجن والله أعلم، أظن ممكن يرى برضه هما لا يرون. الله يسلمك. نسأل الله عز وجل أن يحمينا. كلنا الأسئلة. بالنسبة للحول في الأطفال يا جماعة، أهم شيء في الحول في الأطفال حاجتين: فحص النظر وقاع العين، يلي بعد ذلك فحص عضلات العين. يبقى النظر وقاع العين وعضلات العين، أي طفل مصاب بالحول أو حد الآخرون يلاحظون كده، بعد الفحص هنلاقي إيه؟ أحيانا يكون حول كاذب غير حقيقي وده الغالب، وأحيانا يكون حول أنسي للداخل وده بيحتاج تدخل عاجل إما نظارة أو عملية، وأحيانا يكون حول وحشي للخارج ودوت ممكن ننتظر لسن 5 سنوات يا إما يتحسن ببعض العلاجات التحفظية، بعد 5 سنوات بيبقى التحسن بتاعه ضئيل جدا، فغالبا بيحتاج إيه تدخل جراحي عملية الحول بعد 5 سنوات. غالب عملية الحول نجاحها بيعدي 90%، فعشان كده بعض الناس بيخاف من الحول. لا، أنت افحص الأول كويس النظر وقاع العين وعضلات العين، لقيت الأشياء دي تمام يبقى احنا ايه هنتابع بقى على حسب نوع الحول، أنسي ولا وحشي، أنسي ولا وحشي، أفقي ولا رأسي وغير ذلك. اختم. هل كنت صح حضرتك كل واحد بيستعمل تليفون لو معاه نظارة فيها بلوكر؟ لا مش مش, مش لا، ما هو الخاصية موجودة في الجهاز، خاصية تصفية الضوء الأزرق موجودة في كل الأجهزة تقريبا. فهو لو هو هيعمل بقى بعد 40 نظارة للقراءة أو للموبايل فهيستخدم فيها هذه الخاصية. نختم. اتفضل. نصيحة بس في الأطفال، الأمهات بتكرر الأطراف بتاع العين المحتوي على مادة الكورتيزون. جزاك الله خير. هذا بيساعد على رفع ضغط العين. بس الدكتور بيذكرنا بمسألة أطرات الكورتيزون للأطفال والكبار. في نسبة من الناس عندها حساسية مفرطة لأطرات الكورتيزون، بمعنى انه حط القطره اكتر من اسبوعين يرتفع ضغط عينه، واللي حواليه مش واخدين بالهم، واخدين بالهم بس ان القطره بتحسن الاعراض، بتخلي الحمار يروح، بتخلي الدعك في العين والهرش يروح، فبيستخدم قطرات الكورتيزون بصفه ايه بصفه مستمره دون اشراف طبي ودون متابعه لضغط العين، وده من الاخطاء الشديده الشائعه جدا من الاطباء ومن الصيادله ومن الامهات، فالتحذير للجميع. اي قطره فيها كورتيزون، ودي كتيره جدا، واغلب قطرات العيون او اغلب روشتات العيون فيها قطره محتويه على الكورتيزون بس تحت اشراف طبيب. طيب انا لو هستخدم القطره فترات طويله، فتره طويله، يبقى تحت اشراف طبيب، ولازم اتابع ضغط الايه، اتابع ضغط العين. ممكن طفل صغير بقى عنده 10 سنوات يكف بصره، يبقى كفيف بسبب ايه؟ قطره كورتيزون. ملاحظه اخرى ايضا، اللي مصاب باصابه او خبطه في العين، قد يكون عنده خدش في